شاب تقي يحب الأطفال كثيرا، وكل أمانيه أن يرزق بطفل بعد زواجه. أحب فتاة وذهب مع أهله لخطبتها، وكم كانت سعادته بعد أن تمت الخطوبة. هذا الشاب كان يعمل محاسبا براتب متواضع، فأخبرته خطيبته أن شركة استيراد تطلب محاسبين بأضعاف مرتبه، فذهب ليتقدم إليها، وأثناء سيره صدمته سيارة تقودها فتاة، ولم يشعر بنفسه إلا وهو بالمستشفى وساقه اليمنى بالجبس. ثم شاهد فتاة جميلة تمسك وردا وتقدمه له وتقول: أنا آسفة على إصابتك، ولكنك مررت من أمامي فجأة ولم أستطع تفاديك. اتصل الشاب بخطيبته وأخبرها بما حدث، وعندما جاءت صدمت ثم تركته. ثم جاءته رسالة منها على هاتفه تقول فيها: لا أستطيع إكمال المشوار معك. وبعد مرور أسبوعين سمح له الطبيب بالخروج على كرسي، وكانت تلك الفتاة معه حتى ذهب إلى منزله، وظلت تزوره يوميا للاطمئنان عليه، فتعلق بها وأحبها. وبعد مرور 6 أشهر استطاع أن يمشي على قدمه، وعرف من أصدقائه أن خطيبته تزوجت أحد جيرانها وأنها تعاني من عقم، فشكر ربه لأنه كان متعلقا بالأطفال. ثم قرأ في جريدة أن شركة الاستيراد التي كان سيتقدم لها أعلنت إفلاسها بسبب ديون البنوك، فشكر الله كثيرا على رحمته به. وفي يوم قرر أن يصارح الفتاة بحبه لها، ولكن المفاجأة أنها أتت وقالت له: هل تقبل الزواج مني؟ سوف تعمل في منصب مدير في إحدى شركات أبي. سجد الشاب لله شكرا ثم قال: ما ألطفك يا الله، فلولا الحادث لكنت تزوجت عاقرا والتحقت بوظيفة لن تدوم، وأنت الآن أعطيتني وظيفة بمرتب كبير وبفتاة كالملاك. وصدق رسولك الكريم الذي قال: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون.